بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء، وعماده الليل لمن معاشه نهارا والعكس بالعكس، ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها، وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا، ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا، وإن أحبت سبعا فعل وقضاهن للبواقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل عقده المصنف في موضوع القسم بين زوجتين فأكثر وما يتعلق به من أحكام، وهذا الفصل يعني يتعلق بأحكام تعدد الزوجات وما ينبغي في العدل بين زوجتين فأكثر. القسم المراد به هو توزيع الزمان على زوجاته، وهو موضوع هذا الفصل في الجملة. تناول المؤلف رحمه الله عددا من المسائل. المسألة الأولى: حكم المساواة في القسم والوط. المسألة الثانية: أحوال لا يسقط معها القسم. المسألة الثالثة: مسقطات القسم. المسألة الرابعة: هبة قسمها لضرتها. الخامسة: القسم للإماء أو عدم القسم للإماء. الأخيرة: قسم المتزوج حديثا. المسألة الأولى: حكم المساواة في القسم والوط. قال رحمه الله: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوط. إذن المساواة في القسم هذه واجبة عليه، يعني يجب عليه على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم. استدل الفقهاء على ذلك بقوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. قالوا: تمييز إحداهما ميل. ما طريقة المساواة في القسم؟ قالوا: يكون ليلة وليلة، يعني ليلة عند هذه وليلة عند تلك، إلا أن يرضين بأكثر. فالأصل أنه ليلة عند هذه ثم ليلة عند تلك. إذا رضينا بأكثر، كأن يبيت ليلتين عند هذه وليلتين عند تلك، أو ثلاث ليال عند هذه وثلاث ليال عند تلك، جاز، لكن لابد من رضاهن. أما ليلة وليلة فهذا ما يحتاج رضاهن، لأنه هو الأصل. وتعدد الليالي قد يحتاج إليه، لا سيما إذا كان للرجل زوجتين في بلدين مثلا، يصعب عليه أنه يتنقل، فقد يرى أنه أسبوع عند هذه وأسبوع عند تلك، أو أيام عند هذه وأيام عند تلك بالتساوي، فهذا جائز أيضا برضاهن، وهو من المساواة المأمور بها شرعا. أما مسألة الوطئ يقول لا في الوطئ، هذه العبارة ليست في زاد معروض في طابعة حاشية ابن قاسم، هنا يقول لا في الوطء، يعني لا يلزم المساواة بين زوجاته في الوطء. والمسألة في الإقناع وشرحه قال ولا يجب على الزوج التسمية بينهن في وطء ودواعيه، وعلل ذلك قال لأن ذلك طريقه الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك. يعني قضية الوطء راجعة إلى الشهوة والميل، وقد يشتهي إحداهن ولا يشتهي الأخرى في بعض الأحوال، فإيجاب التسوية في الوطء هذا فيه مشقة، ولهذا قالوا إنه لا يلزم التسوية في الوطء، وإنما الواجب التسوية في المبيت، فيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، ولا يلزم إذا وطئ هذه أن يطأ تلك. ثم بين المؤلف رحمه الله عماد القسم، قال وعماده الليل لمن معاشه نهارا. ولهذا يقال إن القسم في المبيت، والمبيت لا يكون إلا ليلا، وهذا مبني على حال أغلب الناس، فأغلب الناس معاشهم نهارا، ولهذا المؤلف يقول عماد القسم الليل، بمعنى أنه ليلة عند هذه وليلة عند تلك. وأما في النهار فيكون الشخص في معاشه، يكون في معاشه ولا يلزمه أن يمكث عند صاحبة الليلة نهارا، له أن يتصرف في أموره ومعاشه ولا يلزمه أن يكون عند صاحبة الليلة نهارا. قال والعكس بالعكس، قال الشارح فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره. يعني شخص يعمل حارس ليلي، هذا وعند عدد من الزوجات يقسم بينهن بالنهار، لأن في الليل مشغول بعمله. الفكرة التالية أحوال لا يسقط معها القسم، ذكر المصنف رحمه الله في هذه الفكرة بعض الأحوال التي قد يظن سقوط القسم بوجودها نافيا ذلك ومبينا ثبوت القسم ولو مع وجوده. قال ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها، ذكر خمسا أو خمسا يجب القسم لهن. الأولى الحائض، يعني حال كونها حائضا لا يسقط قسمها، فيجب أن يقسم للحائض كما يقسم للطاهر، فيبيت عندها ولو كانت حائضا ليلتها، فهذا من حقها ولا يسقط حقها كونها حائضا. وهكذا النفساء أيضا لها حقها في المبيت كسائر زوجاته. طبعا العرف الآن بعض النساء يتنفسن عند أمهن أو في بيت أهلهن، هذا غالبا لا يطالبنا الزوج بالقسم، فهذا أمر راجع لهن، هو حق لها، هي لو أرادت من حقها أن تأتي في بيتها ويأتيها كما يأتي سائر زوجاته، لكن إن لم ترد ورضيت أن تبقى في بيت أهلها تلك الفترة فهي أسقطت حقها، وليس لها أن تطالبه بالقضاء بعد ذلك، أما حقها فثابت. الدليل على بقاء الحق لهاتين وأمثالهما العمومات من جهة، ومن جهة علل صاحب الكشاف قال لأن القصد السكن والإيواء والأنس وحاجتهن داعية إلى ذلك، يعني ليس القصد من القسم أو المبيت مجرد الاستمتاع أو الوط، لكن من مقاصد السكن والإيواء والأنس بين الزوجين، ولهذا حتى لو كانت المرأة حائضا أو نفساء فيعطاوها قسمها في تحقيق لهذا المقصد فيبقى حقها محفوظا. مثلها أيضا الصنف الثالث وهو المريضة، والرابع قال المعيبة، والخامس قال ومجنونة مأمونة وغيرها، والتعليل هو التعليل السابق أن القصد هو السكن والإيواء والأنس، وهؤلاء باعتبارهن زوجات يحتجن إلى هذا الأمر، وإن وجد مانع يمنع الوطء من مرض أو نحوه. يلحظ أنه قيد المجنونة بقوله مأمونة ثم قال وغيرها، قوله وغيرها قال الشارح كرتقاء ومحرمة، مر معنى الرتق انسداد الفرج وهو مانع من الوطء، فإذا تزوج امرأة بهذه الصفة وبقي معها يعني لم يفسخ النكاح فلها قسمها كسائر زوجاته للأدلة المتقدمة العمومات والتعليل السابق المذكور آنفا، ومثلها المحرمة بحج أو عمرة لها قسمها. أما المجنونة غير المأمونة فلا قسم لها، ولهذا قيد قال ومجنونة مأمونة، المجنونة غير المأمونة لا قسم لها لأنه يخاف على نفسه، ربما يخاف أنه يبيت عندها إذا كانت غير مأمونة، فلا يجب عليه ما لا يأمن فيه على نفسه منها أن تؤذيه أو تلحق به ضررا إذا بات عندها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسقطات القسم، قال وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها وأبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقه. هذه تقريبا أربع مسقطات للقسم، وهي تسقط أيضا النفقة كما ذكر المؤلف. الأول إذا سافرت يعني زوجته بلا إذنه، وهذا نشوز وهو من ما يحصل به النشوز، والنشوز مسقط لنفقة الزوجة ولقسمها. الثاني قال أو بإذنها أو بإذنه في حاجتها، يعني أذن لها أن تسافر لكن في حاجتها التي تخصها، وهذا يخرج ما لو أذن لها أن تسافر في حاجته، فحينئذ يبقى حقها في القسم وفي النفقة. أما إذا أذن لها أن تسافر في حاجتها فهذه لا تعد ناشزا لأنها سافرت بإذنه، لكن يقول الفقهاء إنها في هذه الحالة تعذر الاستمتاع من جهتها، تعذر الاستمتاع من جهتها، فكان ذلك مسقطا لنفقتها بهذا الاعتبار، وإلا هي لا تعد ناشزا ما دامت مسافرة بإذنه. الثالث قال أو أبت السفر معه، وهذا أيضا من النشوز، إذا أبت السفر معه ولا عذر لها كما تقدم أنه يجب عليها أن تسافر معه إذا كان سفرا مأمونا، فإذا أبت السفر معه سقط قسمها وسقطت نفقتها لأن هذا معصية للزوج تصير فيه كالناشز. كذلك الرابع إذا أبت المبيت عنده في فراشه، وهذا من النشوز، فلا قسم لها ولا نفقة. الفقرة التالية نضع عنوان نقول هبة قسمها لضرتها. قال ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا. وهبت قسمها لضرتها بإذنه، هذا شخص عنده عدد من الزوجات، فإحداهن وهبت قسمها لضرتها لإحدى زوجاته بإذنه، بإذن الزوج، هذا أمر جائز. فلو كان عندها أربع زوجات، إحداهن وهبت ليلتها لإحدى الثلاث الباقيات، وصارت هذه الموهوبة يبيت عندها ليلتين وعند الأخريين كل واحدة ليلة ليلة، لا بأس بذلك، يجوز بشرط أن يأذن الزوج، أن يأذن الزوج، لأن الحق في هذه القضية للواهبة وللزوج، لأن الزوج له حق في الواهبة نفسها، له حق أنه يقول لا أنا أريدك، ولها هي أيضا حق باعتبارها زوجة، فإذا تراضي أو وهبت هي وهو أذن فلا بأس بذلك. ولهذا علل الشارح قال لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضي. ورد أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، قال أو له فجعله لأخرى، يعني وهبته له فجعله لأخرى جاز، يعني قالت ليلتي لك، ليلتي لك، إذا قالت ليلتي لك معناه أنه لا أنه ينفرد ولا أنه يأتي إلى أي زوجة من زوجاته الأخريات في تلك الليلة، فهو أراد أن يجعل هذه الليلة لأخرى لا بأس بذلك، ولو أراد أن ينفرد لا بأس بذلك، لأنه صار من حق هذه الليلة بهبة زوجته له. قال وله يعني وهبته له فجعله يعني لزوجة أخرى جاز، لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضي كما تقدم. طيب إذا رجعت الواهبة عن هبتها ندمت فرجعت، هل لها حق الرجوع أو نقول سقط حقها والساقط لا يعود؟ لها الحق، نقول فإن رجعت قسم لها مستقبلا، يعني إذا رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا. قال الشارح: لصحة رجوعها فيه، لأنها هبة لم تقبض، بخلاف الماضي فقد استقر حكمه. يعني الساقط الذي لا يعود هو الماضي لأنه قبض، ولهذا لو أنها بعد رجوعها قالت اقض لي عوضني، قال لها خلاص هذا مضى وأنت التي أسقطتيه. أما في المستقبل فلها أن ترجع، لأنها مثل الهبة التي لم تقبض. والفقهاء يقررون في باب الهبة كما مر معنا أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فلا تلزم بالقول، ولا هي لما وهبت هبة مطلقة، وهبت هبة مطلقة، لم تهب هبة محددة بأيام، لكن اللي قبض هو ما مضى، وأما ما يستقبل فلم يقبض، وبالتالي لها الرجوع في ما لم في المستقبل دون الماضي، وبالتالي يلزم الزوجة في المستقبل أن يقسم لها. الفكرة التالية: القسم أو عدم القسم للإماء. إذا كان عند الشخص زوجات وعنده إماء، فهل الإماء يشاركنا الزوجات في القسم؟ يقول المؤلف رحمه الله: ولا قسم لإمائه أمهات أولاده، يعني لا قسم يجب على السيد لإمائه ولا لأمهات أولاده. استدلوا على ذلك بقوله سبحانه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. واحدة يعني زوجة واحدة، وأما ملك اليمين فأطلق الله عز وجل، بمعنى أنه يجوز أن يتسرى بما شاء من عدد، وإطلاق العدد يفيد ألا قسم، يعني لا يمكن إطلاق العدد مع وجوب قسم لكل واحدة. فاستدلوا بهذه الآية على أن الإماء لا قسم لهن، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل يطأ السيد من شاء منهن متى شاء. المسألة الأخيرة: قسم المتزوج حديثا. إذا تزوج الشخص حديثا زوجة وعنده قبلها زوجات أو زوجة، فكيف يقسم؟ يقول المؤلف رحمه الله: وإن تزوج بكرا، يعني ومعها غيرها، أقام عندها سبعا ثم دار، يعني على نسائه. وإن تزوج يعني ثيبا أيضا أقام عندها ثلاثا ثم دار على نسائه. إذن إذا تزوج بكرا فللزوج الحق أن يقيم عندها سبع ليال، ثم بعد ذلك يدور على نسائه، وتكون هذه البكر آخرهن نوبة، يعني يبيت عندها سبع ليالي ثم يدور على بقية نسائه، تكون البكر هذه المستجدة آخرهن نوبة. وإذا تزوج ثيبا فله أيضا الحق أن يقيم عندها ثلاثة ثم يدور على نسائه، وهذا الحق كما هو حق للزوج فهو حق لها أيضا، يعني هو حق للزوجين، وحق للزوجين، فلها أن تطلبه به، لها أن تطلبه به. دليل على ذلك حديث أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت قلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان. والحكمة في ذلك ظاهرة، وهي أن الزوجة الحديثة تكون عندها نوع من الاستيحاش، فكونه يبيت عندها ليلة ثم يتركها ثلاث ليال، هذا يعني له أثر نفسي عليها. فمن مراعاة الشريعة لحال الزوجة الجديدة واستيحاشها، لا سيما إذا كانت بكرا، لأن البكر لم تألف الأزواج بخلاف الثيب، استيحاش الثيب أقل من استيحاش البكر، ولهذا جعل الشرع للبكر سبعا وللثيب ثلاثا. فهذا من حكمة الشرع ومراعاة يعني نفسية الزوجة الجديدة أن جعل لها الشرع هذا الحق في المبيت عندها أكثر من الأخريات في بداية أيامها. قال المؤلف رحمه الله: وإن أحبت سبعا فعل وقضاهن للباقي. إن أحبت، هذا عائد على من؟ الثيب. فإذا الثيب ما اكتفت بالثلاث، الثلاث هذه حق لها، إذا قالت أريد سبع أيضا من حقها، لكن لذلك ضريبة. ولهذا قال: وإن أحبت سبعا فعل وقضاهن للباقي. قضاهن، الضمير عائد على إيش؟ على السبع. فإذا أحبت الثيب السبع يعطيها أيضا سبع ليالي كما يعطي البكر، ثم يقضي لبقية زوجات السبع سبعا حتى يرجع إليها. وعلى هذا لو عندها أربع ورغبت الثيب في التسبيع يعطيها سبعا ثم يعود إليها بعد كم ليلة؟ 21، سبع وسبع وسبع، هذا ثلاث غيرها. بينما لو أنها رضيت بالثلاث سيعود لها بعد ثلاث ليالي، لا بعد ثلاث ليالي، سيعطيها ثلاث ثم يبيت عند الأخريات كل واحدة ليلة ليلة، الليلة الرابعة عندها أيضا. والغالب أنها يعني سترضى بالثلاث إلا عاد لعارض. فهذا هو الحكم الشرعي، وقد ورد ما يدل على ذلك في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بألا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح. هذا الفصل في موضوع النشوز وعلاجه. بدأ المصنف رحمه الله بتعريف النشوز، فقال: معصيتها إياه فيما يجب عليها. وهو مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله عليها من المعاشرة بالمعروف. قال المؤلف: معصيتها إياه فيما يجب عليها، يعني فيما يجب عليها طاعته فيه من حقوق الزوج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله معالجة النشوز، قال: فإذا ظهر منها أماراته، أماراته يعني علاماته، فذكر أن العلاج يبدأ عندما تظهر منها أماراته، وهذا يدل عليه ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فقوله واللاتي تخافون يدل على أنه يبدأ في العلاج عند أمارات النشوز، وعللوا ذلك بأنه أدعى ألا تستمر في نشوزها، فمعالجة الأمر قبل استفحاله أسهل من علاجه بعد استفحاله. لكن عبارة صاحب الزاد فيها إشكال، لأن قال: فإذا ظهر منها أماراته بألا تجيبه إلى الاستمتاع. هل هذه أمارة أو نشوز؟ هذا نشوز، هذا أعظم النشوز، لأن هذا أبسط حقوق الزوج وأوجب حقوق الزوج. أما قول تجيبه متبرمة متكرهة، هذا أيضا من أمارات النشوز. العبارة هي كذلك أيضا في المقنع، في المقنع مثل الزاد، لكن في الإقناع قال: إذا ظهرت منها أمارات النشوز بأن تتثاقل أو تتدافع إذا دعاها إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة متكرهة ويختل أدبها في حقه، وعظها إلى آخر كلامه. ويظهر لي أن عبارة الإقناع أسد، لأن هذه هي أمارات النشوز، وأما عدم الإجابة إلى الاستمتاع فهي نشوز وليست أمارة. ولهذا صاحب الإقناع جعل المرتبة الثانية لمرتبة الهجر عند تحقق النشوز، يعني جعل المرتبة الأولى اللي هي الوعظ عند أمارات النشوز. لما جاء للمرتبة الثانية عبارة الإقناع قال: وإن أصرت على النشوز بأن عصته وامتنعت من إجابته إلى الفراش، لاحظوا أن ذكرها هنا في المرتبة الثانية، أو خرجت من بيته بغير إذنها ونحو ذلك هجرها إلى آخره. وهذا الترتيب في ظني أنه يعني أنسب في معالجة الأمر وترتيبه على هذا النحو. الأمارات كما ذكر الشيخ: تجيبه متبرمة متكرهة، يعني مظهرة الكراهية في وجهها، هذه أمارات النشوز. المرتبة الأولى في العلاج أن يعظها، قال: وعظها، يعني خوفها من الله تعالى وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بمخالفة أمر زوجها وعصيانه في حقوقه الواجبة. قال: فإن أصرت، يعني على النشوز بعد وعظها، وذكرت لكم عبارة الإقناع، يقول إن أصرت على النشوز بأن عصته وامتنعت من إجابته إلى الفراش أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحو ذلك، وهذا نشوز وليس أمارات نشوز، حينئذ يهجرها. قال المؤلف: هجرها في المضجع، يعني ترك مضاجعتها. قال ابن عباس في تفسير الآية: لا تضاجعها في فراشك. ما شاء، يعني الهجر في المضجع ليس له وقت محدد، والغرض منه الاستصلاح، فيهجر ما دام يظن أن هذا الهجر مصلحا بدون تحديد. ولهذا قال: ما شاء. قال: وهجرها في الكلام 3 أيام فقط. فالهجر في الكلام لا يزاد فيه على 3 أيام، وأما الهجر في المضجع فمطلق حسب المصلحة. لماذا حددوا 3؟ قال الشارح: لحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وأيضا من فوائده أنه أدعى لرجوعها، أن كونه يكون بينهم صلة بالحديث أدعى أنها ترجع ويستصلح أمرها. ومعلوم أنه حتى في المرتبة الثانية لا يعني أنه يترك الوعظ، هو يستمر في الوعظ حتى مع الهجر، لأن الهجر في المضجع وليس هجرا مطلقا. وفي الكلام أذن به 3 أيام، فيمكن أنه يستمر في الوعظ ما دام يرجو استصلاحها بذلك، لأن القصد هو استصلاحها وعودتها عن نشوزها. قال: فإن أصرت، يعني بعد الهجر المذكور، ضربها غير مبرح، أي غير شديد، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم، متفق عليه. عبارة الإقناع: قال: فإن أصرت ولم ترتدع بالهجر فله أن يضربها، يعني يجوز للزوج أن يضربها. ثم قال: وفي الترغيب وغيره: والأولى ترك ضربها إبقاء للمودة. يلحظ أن الفقهاء جعلوا هذه الأمور 3 على الترتيب، وقد جاء عطفها في الآية بالواو: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن قالوا إن الترتيب مقصود، ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية عند النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. هناك قرينة أيضا تدل على أن الترتيب مقصود، وهو أن الله عز وجل ذكرها في مقام العلاج من الأخف إلى ما هو أشد منه. وذكر الأمور في مقام العلاج من الأخف إلى ما هو أشد منه يدل على أن الترتيب مقصود، ولهذا الفقهاء جعلوها مرتبة على النحو المتقدم، والغرض منها هو استصلاح الزوجة وليس التنفيس أو الانتقام. ولهذا الله عز وجل قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، يعني إذا كان الزوج علي على زوجته فالله عز وجل أعلى منه، فلا بد أن يراقب الله في هذه الزوجة الله عز وجل أذن له في هذه الأمور الثلاثة استصلاحا ولمصلحة عليا وهي اجتماع شمل الأسرة وبقاء رابطة الزوجية، وهذا فيه مصالح عظيمة تستصغر عندها مثل هذه الأمور. أما أن يصرف هذا الأمر إلى نزواته والتنفيس عن نفسه والانتقام لنفسه فهذا لا يجوز ولا يحل. نقرأ بداية الخلع ولا نوقف؟ شكلكم طيب، نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إيه ذكرتني، أنا كتبت ملخص على كتبته. الشيخ أحمد جزاه الله خيرا أيضا قدم لنا بحث في موضوع اشتراط المرأة طلاق ضرتها، والاستشكال يبدو أنكم تذكرونه في هذه المسألة، وهو قضية أن المذهب صحة هذا الشرط. كان الاستشكال بقضية حكمة التكليفي في المذهب من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا موقف المذهب من الحديث. فالشيخ جزاه الله خير قدم بحثا طيبا في هذه المسألة، وتأذن ليعطي خلاصة يعني حسب ما رأيته. يعني الشيخ أيضا ذكر أنه لم يذكر نص للأصحاب في الحكم التكليفي، لكن هناك نص رواية عن الإمام أحمد في رواية حرب فيها جواز أن يجعل طلاق زوجته بيد الزوجة الجديدة شرطا عليه. يعني جوز الإمام أحمد ما إذا شرطت الزوجة الجديدة على زوجها أن يجعل طلاق ضرتها بيدها. هذا ذكر الشيخ نص في رواية حرب أن الإمام أحمد سئل عن هذا الشرط فقال هو جائز. طبعا هذا الشرط بهذه الصيغة ليس هو عين مسألتنا، لأن مسألتنا هي اشتراط طلاق الضرة، والشرط هذا لو صححناه والتزم به الزوج ستطلق الضرة حتما، بخلاف جعل الطلاق بيدها. وسئل عن جعله مدة معلومة، فقد تمضي هذه المدة ولا تطلق الزوجة الجديدة أو تصلح مع الزوجة فيبقى النكاح كما هو. عموما الإمام أحمد أجاز مثل هذا الشرط. هل نستنبط منه أنه يجيز ذاك؟ يعني مثل ما ذكرت المسألتين بينهما فرق بالحيثية اللي ذكرت، لكنه يمكن أن يقال إن بينهما أيضا شبه، والشبه أيضا واضح وإن كان بينهما فرق. أيضا ذكر الشيخ في بحثه مما يفيد في هذه القضية أنهم عللوا صحة الشرط بالقياس على شرط ما إذا شرطت ألا يتزوج عليها، وقالوا فأشبه ما إذا شرطت ألا يتزوج عليها، وهذا الشرط صرحوا بجوازه. فمقتضى قولهم أنه يشبه، أن اشتراط طلاق الضرة يشبه شرط ألا يتزوج عليها، كنا قلنا مقتضى أنهم يجوزون. هذا يعني ملخص. أما الحديث ما ذكرت فيه شيء، يعني موقفهم من الحديث لم يذكر الشيخ فيه شيئا، هذا حاصل يعني ما ذكره الشيخ أثابه الله على ما قدم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.